لكن الكلب يؤمر الإنسان بإبعاده ولا يحل له أن يقتنيه إلا إذا كان لحرس أو ماشية أو زرف. نعم أو صيد، لحرس أو ماشية أو صيد. وهذا قد ورد الشرع بخصوصه وأنه لا بد أن يطهر فيكون مستثنا من عموم العلة. نعم كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمار والصحابة يصلون على الحمار ويركبون الحمير في أيام المطر وفي أيام الصيف الذي تعرق به الحمير، كل هذا يدل على طهارته. نعم القائم بناء على قواعدهم التي أصلوه، ولكن الشرع مقدم على القواعد. نعم ايش الزوجان في متاع البيت يقدم من قامت القرينة على انه له؟ ها طيب تعرف ان الان للرجال اواني مخصوصة، دلة القهوة، بس ما ادري هو انت تعرف هذه ولا لا، تعرف دلة القهوة تعرفه، وإبريق الشاهي، دلة القهوة من خصائص الرجال لأن الغالب هم أنهم هم الذين يشربون القهوة، ولم تكن النساء تعرف هذا إلا الآن بدأت النساء تشرب القهوة. والمكحلة من خصائص النساء، فإذا قال الزوج المكحلة لي وقالت الزوجة بل لي، لمن نحكم بها؟ أجب للمرأة، وفي الدلة نحكم للزوج. على كل حال ما جرت العادة بأن الزوج هو الذي يحضره فهو له، وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهو لها. لا بد أن يحكم بينهم إما بالقرعة ولا بالمناصب. السلام عليكم. قل فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. الواو عندنا يعني فلا تدعو ما فيها واو. اي نعم. مصحف. ها؟ المصحف فيه واو فلا تدعو. يا جماعة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قصدي في الكتاب. ها؟ عندنا هنا ساق. وش الساق؟ يعني مجزومة. يعني الواو غير موجودة. ها؟ أقول الواو بس فلا بالعين فقط. هذه لو كان مفرد سقطت الواو اللي هي لام الكلمة. نعم. لكن الواو الموجودة الآن في الجمع واو الضمير. لا قصدي غير موجود عندنا الآن. حتى يا أخي اكسبها. نبه عليها فقط. ها؟ أو نبه عليها. نبهتكم أمس وقلت أكتب الواو وأنا كتبتها عندي. نعم. إيش؟ شطبتها؟ أمس. طيب. قولي في الجزم شيخ فلا ولا تدعو مع الله إله آخر. هذه آية ثانية ذيك. هذه سورة القصص. في أي أخرى من الشعراء؟ ثلاث منها. واضح الآن؟ إي نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الستون. من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها على العموم.